حصريا على موقع djkimo.com. في ناس معاك علشان مش عايزة غيرك، وناس معاك علشان مش لاقية غيرك. يا ساتر استرها وما تحوجناش لغيرك. أسد أسود البلد وزعيم غابتهم، نكشوني عاشوا في نكد قلت راحتهم. الطلقة أنا اللي ضربها وعارفة طريق صاحبها، أعدائي نفذ رصدها. طب هما فين هو؟ أعيش راجل من ضهر راجل، أعيش جدع من ضهر جدع، أعيش وخيري على كل راجل قال عليا كلام مش جدع. أعيش راجل من ضهر راجل، أعيش جدع من ضهر جدع، أعيش وخيري على كل راجل قال عليا كلام مش جدع. جدع في ناس واقفين في ظهري وبيسندوني، وفي ناس بترغي في ظهري ولا يشغلوني. نقل الكلام شغلتهم، ستاتهم ارجل منهم، الا انت على شفايفهم على طول شغلهم. أعيش راجل من ضهر راجل، أعيش جدع من ضهر جدع، أعيش وخيري على كل راجل قال عليا كلام مش جدع. أعيش راجل من ضهر راجل، أعيش جدع من ضهر جدع، أعيش وخيري على كل راجل قال عليا كلام مش جدع. جدع حصريا على موقع djkimo.com.